الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الوقف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب وقف المشاع والمنقود. وقد رأينا بالأمس أو ذكرنا ما أورده رحمه الله تعالى مما يتعلق بمشروعية الوقف عموما، وأورد فيه حديث أبي هريرة المشهور المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أو ثلاثة أشياء، وذكر منها صدقة أو هي صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم ذكر حديث عمر في قصة وقفه لما أصابه أو تملكه أو يعني حصل عليه من مال هو أعز مال عنده أو أفضل مال في عندما فتحت خيبر، وكان نصيبه كما ورد في بعض الروايات 100 سهم أو 100 سهم. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه عندما اشترى بئر رومة بحث الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهه عليه الصلاة والسلام، وجعلها وقفا على المسلمين وله أن يستقي منها كما يستقي غيره من المسلمين. فدل هذا وفعل الصحابة رضوان الله عليهم على مشروعية الوقف، وأنه من البر المتصل، وأنه من أعظم البر عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بابا آخر في أحكام الوقف، وعرفنا نحن أشرنا إلى ما الذي يجوز وقفه. يجوز وقف المال المباح الحلال، والمال إما أن يكون ثابتا أو منقولا. واتفق أهل العلم القائلين بمشروعية الوقف أنه يجوز وقف الثابت كالأرض والعقار ونحوه، واختلفوا في مسألة المنقول، يعني من سواء كان حيوان أو جماد، يعني من الأشياء المنقولة من وعاء ينتفع به أو سلاح في سبيل الله أو كذا، وفي زماننا هذا سيارة ونحوها، هل يجوز نقل وقف المنقول أو لا؟ يعني هل يصح أو لا يصح؟ ومن حيث أنه يتصدق به لا خلاف في أنه إذا تصدق به فهو مشروع جائز، لكن هل يعتبر في حكم الوقف وله حكم الوقف؟ فيه خلاف أهل العلم. الأظهر من الأدلة أنه يصح، لأنه قد قامت الأدلة على ذلك، ومنها يعني حديث قوله صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد حبس أدرعه وعتاده في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حكاية أو قصة تلك المرأة التي طلبت من زوجها أن يحجها على جمل له كان قد حبسه في سبيل الله، فهذا دليل على أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله، فأقره على تحبيس ذلك الجمل أو ذلك البعير في سبيله، وهو حيوان منقول ليس من التأثير. فهذه أدلة تدل على مشروعية وقف المنقول كما يجوز وقف أو يصح وقف الثابت. بقي المشاع، يعني هل اشترط في الوقف أن يكون متحيزا متميزا ملكا خاصا له، أو يجوز أن يوقف شيئا مشاعا معروف سهمه فيه، يعني 10% 20% كذا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، أو الأظهر من أقوال أهل العلم أن ذلك جائز، بدليل حديث قصة عمر ورواية عبد الله بن عمر كما يروي النسائي أن عمر أصاب أو قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن 100 سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، 100 سهم مشاعة في الغنائم، فله يعني تحدد له تقرر له 100 سهم، غيره قد يكون له 50 أو أكثر أو أقل، فله 100 سهم في تلك الغنائم. قال: ما الذي أصنع بها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت تصدقت بها أو حبست أصلها وسبل ثمرتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز أن يوقف جزءا له في أمر في شيء مملوك ملكا مباحا، والدليل على ذلك أيضا أنه يعني قد بالاتفاق أو يكاد يكون اتفاق يجوز عتق المشاع. عتق المشاع يعني لو كان له نصيب في مملوك وعتق نصيبه منه صح. وقصة الستة الأعبد الذين ذكرهم الشيخ في يعني هنا في سياق الشرح أن شخصا أوصى بعتق مماليكه كلهم وهم ستة هو كل مالك ماله كله ستة عبيد ستة مماليك فأوصى بعتقهم أن يعتقوا عند موته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك أمضى وصيته ولكن في ماذا؟ في الثلث أمضى وصيته في الثلث فأعتق فأقرع بينهم عمل بينهم قرعة هؤلاء ستة على من يخرج هذا فيعني أعتق اثنان يعني الأذان أو اثنين الذين طلعت عليهم القرعة وبقي الباقون ميراثا للورثة فدل ذلك على مشروعية عتق المشاع والوقف مثله. نعم بعد هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا أو بابا قال فيه باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه وهذا أيضا بدأناه بالأمس إذا قال هذا وقف على أقاربي تعرفون أن الأقارب يعني الأولاد والبنات والأخوال والأعمام وبين الأعمام وبنهم وبن الأخوال إلى منهم الوارث ومنهم غير الوارث ومنهم العصبة ومنهم غير العصبة فمن يدخل في قوله أقاربي ذكر أدلة أو أحاديث تفهم بأن الأقارب هذا المعنى أو هذا اللفظ يدخل فيه كل من له صلة به من قرابة لكن من يقدم منه ومن لا يقدم على من ينطبق هذا ذكر بعض الأحاديث تدل على أمور ومن هنا اجتهد أهل العلم واختلفت اجتهاداتهم في ذلك فمثلا يقول ذكر حديث أبي طلحة الذي لما عرض عليه مالا له نفيسا حديقة أو بيرحة وقال إنها في سبيل الله قال له اجعلها في أقربائك فجعلها في بني عمه الأقربين والأبعد قريب يعني أحدهم كان يتفي به في الجد الإيش الرابع أو السادس الجد السادس الذي هو كعب بن أبي بن كعب قال الشيخ في رواية هنا أبي بن كعب بن قيس بن عتيق بن زيد بن معاوية ابن عمرو ابن مالك بن نجار يتفي هو وأبو طلحة وأبي طلحة في عمرو بن مالك يعتبر الجد السادس فهذا من هنا قال بعض أهل العلم إن يقول الإمام أبو حنيفة القرابة كل ذي رحم محرم كل ذي رحم محرم لاحظ حددها كل ذي رحم محرم يعني بمسألة النكاح إذا ذوي الأرحام المحرمون من قبل الأبي أو من قبل السلام فإذا قال على قرابتي يخص هؤلاء كل ذي رحم محرم من قبل الأبي أو من قبل الأم ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل قرابة الأم هذا قول أبي حنيفة ولبعض أصحابه معه تفصيل لما يونس محمد يقول من جمعهم أب من ذرية ومن قبل أبينا وأم وذكروا بعض التفصيلات ولكن يقولون أو يعني أكثرهم يقول يدفع هذا الموقوف إلى ثلاثة في حدود ثلاثة حيث ترتيبهم قربهم ثلاثة وبعضهم يقول اثنان ثلاثة من كل سلسلة يعني مثلا قال أقارب ويعطى لأبيه وجده وأبي جده ولابنه ولابن ابنه ولابن ابن ابنه ثلاثة نعم وهكذا ويقول الإمام الشافعي القريب من اجتمع في النسب القريب من اجتمع في النسب سواء يعني قرب أم لا عفوا سواء كان قربه من قبل الأم أو قبل لكن سواء قرب أو بعد ما دام يتصل به بنسب فهو قريب له مسلما كان أو كافرا غنيا أو فقيرا ذكرا كان أو أنثى وارثا أو غير وارث محرما أو غير محرم إذا كل من له علاقة نسب به فهو قريب له وهذا يدل عليه الأحاديث العامة والحديث الذي ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنذر عشيرتك الأقربين يعني نادى في بني كعب ثم بني مرة بن كعب ثم في بني ثم في بني عبد شمس ثم في بني عبد مناف ثم في بني هاشم ثم بني عبد المطلب ثم بدأ يذكر أفرادا كعائشة فاطمة وصفية في بعض الروايات عمد. نعم إذا فقول الشافعي أشمل وعم إذا قال في قرابتي يشمل كل من له صلة به ذي قربى من النسب سواء كان وارث أو غير وارث محرم أو غير محرم ذكرا أو أنثى حتى كان حتى لو كان على غير ديني. قال الشيخ هنا نعم يقول والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هم في القرابة كما يقول الإمام الشافعي إلا أنه يستثني الكافر المخالف في الدين. يقول هو من له علاقة نسب به ولكن إذا كان يخالفه في الدين فلا يدخل في وصيته وفي وقفه كما لا يدخل في يده كما لا يدخل الكافر ولا يرث. وفي رواية عنه القرابة عن الإمام أحمد كل من جمعه والموصي الأب الرابع. طبعا هو يقول القرابة النسب ولكن كل من جمعه والموصي أو الموقف أو الواقف الأب الرابع يعني يصل إلى الرابع ما زاد على ذلك فهو قرابة بعيدة تنتشر فلا يقول الأب الرابع. وهذا هو المذهب يعني هذا هو يعني المذهب المعتمد أنه إلى الأب الرابع. فقال إلى قرابتي يعطي أباه وجده وأبو جده وأبو أبوه يعني هذا وابنه وكذلك الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن الابن درجة رابعة إلا إذا نص وقال ذريتي وهذا كان أمر آخر. لكن إذا قال قرابتي فإنه يحد ب يعني الجد الرابع إلى من هو أسفل منه. وبعض أهل العلم الإمام مالك يختص بالعصبة يقول القرابة من له نسب لكن العصبة وليس الورثة العصبة سواء كان يرثه أو لا يرث ما دام عصبه وما مثل ماذا إذا وجد عمه وابن عمه مثلا أو أخوه وعمه أو ابنه وعمه فيقول العصبة سواء يرث أو لا يرث إذا يدخلون في مسألة الوصية. ويبدأ عند الإمام مالك يبدأ بفقرائهم حتى يغنوا أو يغنوا ثم يعطي الأغنياء بعدهم أو يعطي بعد الفقراء وهكذا. إذا عرفنا من هذا أن من قال هذا وقف على أقاربه فعلى من إلى من يقرب رأينا منهم من يقال هو من كل ذي رحم محرم كل ذي رحم محرم يعني لا يجوز نكاحه إن كان يعني مثلا البنت والأخت والأم والخالة والعمة إلى آخره من سواء كان من قبل الأم أو من قبل الأب. والإمام الشافعي يطلقه أو الشافعي يطلقونه نسب جميعا وإن كانوا يقولون حد بثلاثة يعني كل ما له نسب ولكن في بدون ثلاثة الإمام أحمد مو ثلاثة يعني فقط ثلاثة يعني ثلاثة من كل عمود نسب. الإمام أحمد يقول كالإمام الشافعي القرابة من له علاقة نسب به ولكنه يعني الرواية المعتمدة في المذهب أنه يحد على أربعة يعني بينه وبينه الجد الرابع. وأما الإمام مالك فخصه بالعصبة العصبة وليس الورثة العصبة سواء كانوا ورثة يرثون أو لا يرثون. نعم وهذا له تأثيره وهذه مهمة القضاة والولاة والذين يعني يوصلون هذا الأمر. نعم وكذلك النائب أو الناظر للوقت ينبغي أن يكون على معرفة بهذا يعني إذا كان هو ناظر وقت وقوقه يكون على أقربائه يجب على الناظر أن يعرف من هم الأقرباء شرعا الذين يعني يصرفون ماذا حتى يصرف الوقت في مصارفه لأنه شرط الواقف هذا من شرط الواقف يقول وقفت هذا في سبيل الله لأقارب من هم أقاربه يحدد حسب الشرع إلا إذا نص الواقف وقال أقاربي فلان وفلان وابنائهم وابناء ابنائهم انتهى هذا نص. لكن لو أطلقها يحتاج إلى هذا التفسير. نعم في قصة أبي طلحة التي سمعناها الحديث الذي قال له عليه الصلاة والسلام اجعلها في أقربائك أو أقارب ذوي قربك واجعلها في ذوي قربك. وأبو طلحة جاء وقال إن لي يعني أن أرضي ببيرحة لله وهي أحسن أرض هي يعني، فقال له اجعلها في أقربائك يعني أوقفها أو سبلها أو تصدق بها، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكن وجهه وقال اجعلها في أقربائك. لم يسأله هل هذه يعني ثلث مالك او اكثر من الثلث او اقل، بل اقره على ذلك. ففيه دلالة على انه ايه يجوز للحج الصحيح الذي ليس بمرض موت او بمرض يخشى عليه ان يتصرف من ماله صدقة بما شاء، يعني لا ليس مشروطا ان يكون في حدود الثلث. الثلث انما يشترط فيما في الوصية بعد الموت لأن فيها عليها فيها تأثير على الورثة، وأيضا إذا كان في مرض يخشى عليه منه في مرض الموت فلا يجوز أن يتصرف ولا يجزي يعني يجاز تصرفه إلا في حدود الثلث، كما في قصة في سعد بن معاذ أو نعم في سعد لما جاء كان يعني في مرض شديد وجاء زار الرسول صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ان يقول ان يجعل ماله لسبيل الله، قال لا لان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكبرون الناس. يعني قال الكل قال لا، قال الشفر قال لا، قال الثلث والثلث في هذه القصة في قصة حديثي أو قصة أبو طلحة أبي طلحة فيها فوائد يؤخذ منها عدة أحكام وفوائد شرعية، فمنها أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه، هذا مذهب كثير من العلماء. إذا قال أوقفت أو حبست أو صدقت بمالي لسبيل الله أو للفقراء أو لذوي القربى أو كذا لا يحتاج إلى أن يقبل من أوقف عليه، بل خلاص يعتبر عقد لازم منذ أن يقول أوقفت على كذا، وهذا قول كثير من أهل العلم. وبعضهم اشترطوا في لزوم الوقف القبض أو يعني يعني قبول الوالي يعني، ولكن الأصح أو الأظهر وهذه دلالة الحديث هنا قال له جعلها في ذوي قرباه فجعلها في ذوي قرباه ولم يستغر يعني أن يقول له يقبض أو لا يقبض. ففيه دلالة على أن الوقف لا يحتاج في انعقاده، البيع مثلا لأنه ينعقد في إيجاب وقبول ويلزمون في القبض، الهبة تحتاج في انعقادها أو في لزومها إلى القبض وهكذا، لكن الوقف قال بمجرد ما يقول أوقفت حبست إلى آخره العقد وليس له أن يرجع. نعم يقول واستدل به الجمهور على أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصية أنه تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت. نعم يقول أيضا هذا استدل به جمهور العلم على أن من أوصى أن يفرق ثلث مال حيث أراد الموصي ثلث مال حيث أراد يعني يبين أين يفرق، يقول هذا يجوز. وهذا رأي جمهور أهل العلم أنه إذا حدد، وهذا تفسير سيأتي في الوصية، إذا حدد في وصيته أن مالي أرض فلانية أو مالي فلاني أو ثلث مالي أوصي به لفلان وفلان وفلان أو للشيء الفلاني أو كذا، يعني على الوصي أن يفرقه في حيث أوصى صاحبه. نعم قال ومن ذلك أيضا جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث مال، هذا الذي أشرنا إليه لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال هو لحديقتي وهي أنفذ مالي لم يسألوه هي الأكثر يعني هي مال كله أو هي ثلث المال أو أقل، بل أقره على ذلك. كذلك فيه تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم، في كونه فيه الأقرب على غيرهم هذا فيه أخذ من فعل أبي طلحة وليس من نص الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله أبو طلحة قال له اجعلها في نعم بخل بخل ذاك مال رابح مرتين. نعم سمعت ما قلت فيها. أرى أن تجعلها في الأقربين. لا في الأقربين هذا صح. الحديث نص في أنه يعني يقدم بالصدقة أو في الوقف أو في الأقرب فالأقرب. لأن أقرب صيغة صيغة تفضيل. يعني قريب وما قريب. كلاهما قريب. لكن واحد أقرب من واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في إيش؟ في الأقرب. وهذا فيه دلالة على أنه الأفضل أن يبدأ بالأقرب فالأقرب. وهذا أمر معلوم من أدلة كثيرة في الشريعة على أن الصدقة يعني الحديث الذي ابدأ بنفسك ثم بمن تعول هذه النفقة الواجبة ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب. وورد الأقرب أولى بالمعروف والصدقة على القريب الصدقة وإيش وصلة ونحو ذلك. إذا فيبدأ بالأقرب بالأقرب وعلى أولى. والحديث هنا يشير إليه إشارة واضحة. قال اجعلها في الأقربين ولم يجعلها يقول اجعلها في ذوي القربى. قال في الأقربين. في بعض الروايات قال اجعلها في لفقراء قرابتك. وهذا معنى آخر. ينبغي أيضا للمسلم إذا أراد أن يتصدق بصدقة من وقف أو وصية أو صدقة مطلقة أو كذا ينظر أولا إلى قرابته وينظر إلى أقربهم وينظر من هؤلاء القرابة والأقربين إلى الفقراء منهم حتى تقع صدقة في محلها وتؤدي مقصودها الشرعي. نعم. وفي الحديث أيضا يقول أن حكم آخر يؤخذ من هذا الحديث ليس من هذا الباب ولكنه يؤخذ من الحديث بدلالته عليه. يقول فيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك. يعني كون فلان يحب المال أو كون واحد يقول عن نفسي أنني أحب المال هذا لا يعتبر يعني فيه غضب على الإنسان. حب المال أصله بالطبع الله سبحانه وتعالى الناس على حب المال. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة العاديات ماذا يقول؟ وإنه يعني الإنسان إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه يحب الخير لشديد. والخير هنا في هذه الآية اتفاق على العلم أنه إيش المال. في حديث أبي طلحة هنا يقول إن أحب أموالي واحد يعني معناته انه يحب ماله ولديه هذا احب اموالي. قال وان احب اموالي الي بيرحة. فاضاف يعني حب المال بل احب المال يعني هو يحب ماله كله وهذا احب ماله اليه. وهو ذلك الصحابي الانصاري يعني المؤثر على نفسه العالم باحكام الشرع صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد غضابة بانه يذكر عن نفسه ان لديه مالا يحبه وان هذا جزء من المال هو احب ماله اليه وانه سينفقه إذا فلا يعني هذا من بعد انه لا شيء في ان حتى لو قيل الا بالنقطة نقولها او يعني ملحم نقوله الكلمات قد يكون تأثيرها ومعناها مبني على سياقها ومقامها ومراد المتكلم منها. فمثلا الكل يحب المال ما في احد من الناس يحب ما يحب المال واللي يقول ما يحب المال هذا مخالف للطبيعه ومخالف لخبر الله سبحانه وتعالى الذي قال ان الانسان وانه لحب الخير لشديد. فواحد يقول انا والله ما احب المال نقول له انت تخالف الله يقول المؤمن او الناس يحب المال وانت ما انت من خلق الله من البشر فهذا مخالف لخبر الله وكل يحب المال لكن حب عن حب حب المال بمعنى انه يجعلك تترك الواجبات او تترك حقوق ما فيه او تترك يعني وتسير عبدا للمال هذا شيء لا ينبغي. هذا هو المكروه الممنوع المحظور الذي لا ينبغي. كونك يعني تسخر حياتك وجودك وتفكيرك وكله الى المال هذا غير المكروه وغير المرغوب ولا ينبغي. هذا كونه شيء طبيعي للانسان يحب المال لا شك انه يبقى معنا الناس انت عندما تخبر عن شخص بانه يحب المال وهذه الكلمه التي اردت ان اقولها يعني في باب الغيبه وفي باب يعني ايذاء الناس اذا والله من باب الامر العادي وكذا الى اخره وهو اذا تقول انا احب المال تخبر عن نفسي ما في اشكال والله اخوي او ابوي او صديقي او فلان يحب المال يعني باب يعني شيء طبيعي ما. لكن اذا اخرجت هذه الكلمه من باب انك تريد ان تغمزه بانه يعني يعني مبالغ في حبه المال وتارك للواجبات في كذا وأنه إنسان من عبدة المال وكذا، هذا كان يرجع يعني يختلف الأمر ويصير نوع من إخبارك أو إيذاءك أخبارك عن أخيك بما لا يحب أو بما يكره. وعلى العموم حب المال مما طبعت عليه النفوس لين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق، هذا لين للناس، هذا مزين لهم طبعوا عليه. نعم، ولكن بقدر وفي حدود المعروفة شرعا والمحببة شرعا ولا يتجاوزها. الحديث أيضا فيه التمسك بالعموم، يعني يجوز، وهذا نقوله للطلبة الذين يتكلمون يعني في علم وصول الفقه، يصح للمسلم عندما يسمع المسلم العالم المسلم العارف بالأدلة ودلالاتها أنه إذا سمع الخبر النص أو الدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله سبحانه وتعالى وهو عالم بأحكامه وخاصة بخاصة نفسه، يعني أن يتمسك بهذا العموم حتى يأتي ما يخصصه، يتمسك به إذا طلب منه افعل كذا أو لا تفعل كذا، عرف هذا ولم يعرف غيره وهو بخاصة نفسه يلتزم بهذا ويفعل أو لا يفعل إذا كان نهيا بالعموم بدليل العموم. ما دليله في هذا الحديث؟ أبا طلحة عند سمع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سمع هذه الآية من حتى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني هل المقصود به النفقة الواجبة الصدقة الواجبة التي هي الزكاة أو أن أي صدقة يشمل كل إنفاق حتى تنفقوا مما تحبون، يعني سواء كان فريضة زكاة أو غيرها، هذه هذا مفهوم الآية أو ظاهر الآية مما هذا ما يعتبر ما عامة حتى تنفقوا مما تحبون. بمجرد ما سمعها قال إنا سمعنا ربنا يسألنا أموالنا أو يطلب يعني يسألنا أموالنا، عرف هذا العموم وأخذ يبادر إلى الامتثال، ما أخذ يفكر يقول والله لا ربما يريد شيء أو كذا أو الواجب أو غير الواجب، استقبله ويعني امتثل الأمر على عمومه، فدل ذلك على أنه يجوز للمسلم أن يأخذ بما يبلغه من الدليل العام لا سيما إذا كان ممن يفهم اللغة ويفهم الدليل وكذا يفهمه يعمل به حتى يبين له ما يخصصه. يقول فيه تمسك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تناول ذلك لجميع أفراده، ولم يقف حتى يدل عليه البيان عن شيء يعينه بل بادر إلى إنفاق ما يحبه، فلما بادر إلى إنفاق ما يحبه أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه فعل خير أنه كان ولا يخالف النصوص الشرعية، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. أيضا في قصة أبي طلحة فيه جواز تولي المتصدق بقسمة صدقته، المتصدق هذا أيضا ذكره الشيخ وأطلقه ولم يفصل، المتصدق سواء كانت الصدقة واجبة للزكاة أو صدقة يعني نافلة مندوبة كالوقف وصدقة المطلقة وكذا، يعني هل في الصدقة الواجبة زكاة تبرأ ذمة المزكي بإعطائها لولي الأمر أو تبرأ ذمته بتوزيعها وتقسيمها هو بنفسه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في أيامه عليه الصلاة والسلام تعاليه كان يرسل المصدقين يعني الجبال هو من العاملين عليها يرسلهم إلى مطالب الحلال يعني أهل الإبل وهكذا إلى آخره يأخذون صدقة ويعطون. وهنا في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى أنه يجوز للمسلم إذا كان عليه زكاة أن يتولى قسمة زكاته بنفسه، يبحث عن الفقراء بنفسه وكذا ويعطيهم الفقراء، فإذا أعطاها للفقراء يجزئهم هذا أو لا يجزئهم، المسألة فيها تفصيل. المسألة هذه يعني هذا بالنسبة للصدقة الواجبة للزكاة، إن كان ولي الأمر قد عين عمال على الصدقة وحدد مواعيد معينة وأنهم هم الذين يأخذون صدقات ويعرف أن فلان أعطى صدقته أو كذا، يعني بحيث أنه تكون ضبط البيان لمولد من موارد بيت مال المسلمين للمسلمين. إذا كان كذلك فالأولى به أن يعطيها لولي أمر المسلمين أو نائبه المسلم الذي يعلم منه أنه يعطيها لأصحابه. يعني الأولى به أن يفعل ذلك، لكن لو لم يفعل وأنفقها على في محلها على الفقراء من بينه وبين الله في زوج، لكن لو طالبه ولي الأمر من حق ولي الأمر أن يقول لا لابد أن تعطيها وهي تعطيها مرة أخرى. فمن هنا لو كان هناك تنظيم لأخذ الزكاة وجبايتها وأن ولي الأمر يبعث من يأخذها في موسم معين أو وقت معين، ينبغي للمسلم أن يمتثل لولي الأمر، لأن هذا أمر في طاعة يعطي نائبه أولئك العمال الذين يعملون عليها. وإن لم يكن هناك من يجمعها من يعني في بعض البلاد، الآن في بلاد مسلم كثير ما يدون إيش الزكاة، يعني تاركينها للناس ويأخذون عنها شيئا آخر يسمونه ضرائب وكلام كثير. إذن هنا أيضا ننبه لإخواننا الذين في البلاد التي لا يعني ليس فيها مصار يعني أجهزة أو جهاز خاص لجباية الزكاة وتوزيعها وكذا، أو حتى في بلادنا هنا يعني في بعض الأحوال يتركون أمر الزكاة في بعض الحالات أو في بعض الأموال إلى أصحاب الأموال، لأن هذا أمر بينك وبين ربك. فلا يقول أن والله يعني الحكومة أو دولة ما أخذتها ولا طلبتها مني خلاص، يعني لا، هذه ليست هي للحكومة ولا هي للدولة، هي واجب عليك تخرجه. فإن كان الولي الأمر قد قام بواجبه ونصب عمالا يأخذونها ليعطوها الفقراء، يأخذوها منهم، خصوصا من قبل المعاد وهو ولي على اليمن، خذ من أموالهم صدقة، أخبرهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فيأخذها من الأغنياء ويعطيها الفقراء. إن وجد من يقوم بهذا فقد كفاك يعطيه وتعتبر وصلت، وإن لم يوجد أو